حكم شهادة مباراة كرة القدم في التلفاز. إذا كانت الرؤية لا تشغل الرائين عن القيام بالواجبات المفروضة عليهم فلا بأس من ذلك، أما إذا كان حضرت الصلاة فلا يصلون، حضرت الجماعة فلا يحضرون، فهذا من اللهو المحرم.